قلم بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قوله تعالى لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم إلى آخره، هذا متصل بما سبق من الأمر بمكائد العقود، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أن ذلك سبب، وأن ذلك تزل قدم بعد ثبوت سبب لنفس العقود، سبب للزيغ، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذا تضمن التحذير والوعيد لمن نقض الايمان نكث العهود. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير هذا فيه التحذير من إيثار الدنيا على الآخر وأخذ العوض الذاهب الفاني في مقابل نقض العهد. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. الوفاء بالعهود سبب للثواب والأجر وفي السلامة من العقوبات العاجلة والآجلة. ما عند الله هو خير لكم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عند العباد في هذه الدنيا وما يؤتونه من الفضل هذا مآله إلى النفاد، مآله إلى النفاد والذهاب. وما عند الله باق. وللآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير وأبقى. ما عندكم ولنجزين الذين صبروا أجرهم في أحسن ما كانوا. ولعل هذا فيه إن الالتزام بالعهود والوفاء بالوعود والعقود يحتاج إلى صبر، لأن النفوس تميل إلى أهوائها وشهواتها. يحتاج العبد في تحقيق هذه المطالب إلى الصبر. ولنجزين الصبر، الصبر هو قاعدة الاستقامة، الصبر هو قاعدة الاستقامة. الذين صبروا وعلى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. وهذا وعد عظيم لمن امن وعمل صالح، لمن جمع بين الايمان والعمل الصالح. الايمان والعمل الصالح هو الصراط المستقيم، وهو سبيل سبب السعاده في الدنيا. الايمان والعمل الصالح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فالايمان شرط، الايمان الذي اصله التوحيد شرط لصلاح الاعمال وقبوله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. المعروف والمشهور ان العمل الصالح شرط او شرط الاخلاص لله، ان يكون العمل يقصد به وجه الله وابتغاء مرضاته، والثاني ان يكون موافقا للشرع، موافقا للامر. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن، فإحسان العمل بموافقة للشرع. وهذه ومثل هذه الآية تتضمن شرطا ثالثا، وهو أن يكون العامل مؤمنا موحدا. وقد جمعت هذه الشروط من قوله تعالى: ومن أراد الآخر سعى لها سعيا. أراد الآخر على هو الإخلاص، وسعى لها سعيها يعني السعي الذي شرعه الله وأمر به وأمر به رسوله، سعى لها سعيها دار الآخرة. السعادة موقوفة على عمل مخصوص، وسعى لها سعيها قال وهو مؤمن. هذا الشرط. ومن يعمل من الصالحات فلنحيينه حياة طيبة. وعد للحياة الكريمة، ولعل هذا شامل للدنيا والآخرة. فالمؤمنون المتقون المستقيمون على طاعة الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة، لهم السعادة في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. فأسعد الناس في الدنيا هم أهل الإيمان، أسعد الناس في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ فلنحيينهم حياة طيبة هنيئة. وشواهد على القرآن الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرا القران وعمل به ان لا يضل في الدنيا ولا يشقى. فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا. يثيبهم الله على احسن الاعمال يضاعفهم الاجور. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا ادب من اداب القراءه، قراءه القران وهو افتتاح القراءه بالاستعاذه بالله من الشيطان. اذا قرات يعني اذا اردت ان تقرأ أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. تكون الاستعادة قبل الاستعادة بالله من الشيطان، تكون قبل القراءة عند إرادة القرآن. وهذا إذا كان القصد، يعني إذا كان القصد هو التلاوة لا الاستشهاء الاجتهاد والاستدلال. إذا كان الإنسان يتكلم في الخطبة أو يتكلم في درس وأراد يستشهد ببعض القرآن ما يشرع له أن يستعيذ بالله يعني. هذا لا يعرف من هدي الرسول ولا أصحابه ولا أهل العلم. هذا يعني حدث أخيرا عند بعض الناس، إذا كل ما يريد يقرأ آية يتعود. تريد أن تستدل؟ قال الدليل قوله تعالى كذا. يشبهها البدعة التي أيضا فشت في المسلمين الناس، وهو ختم القراءة بقوله صدق الله العظيم. هذه الأصل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان وعلى ربك توكل. أهل الإيمان والتوكل على الله، الله يعصمهم من الشيطان ولا يجعل له سلطان عليه، بل يدفعه سبحانه وتعالى. إنما سلطانه على الذين، كل ما تولى الإنسان الشيطان تسلط سلطانه على أوليائه. أما أولياء الله فالله يعصمهم من شر. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم تزل قدما بعد ثبوتها الآية، أي ولا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ومواثيقكم تبعا لأهوائكم متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم. تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم وتذوق السوء أي العذاب الذي يعني يسرع المعنى. فإن ذلك سبب الزيغ عن الصراط والانحراف. فتزل قدم فيعبر عن الاستقامة بثبات القدم، وعن الانحراف والزيغ بالزلل القدم. ويقال لمن وقع في ضلالة بدعة معصية عظيمة قد زلت قدمه كأنه مثل من تزل قدمه فيهوي في قوة، زلت قدمه فهوى. فتزل قدم بعد ثبوته هذا من أشد العقوبات، الزيغ بعد الاستقامة، الزيغ. ولهذا من دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا، ومن دعائهم اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. في مقابل الزلل القدم مقابل الثبوت، فالثبوت استقامة وزلت القدم انحراف وهلاك. فتزل قدم بعد ثبوتها نعم وتذوق السوء إلى عذاب الذي يسوءكم ويحزنكم بما صددتم عن سبيل الله حيث ضللتم وأضللتم غيركم ولكم حيث ضللتم وأضللتم غيركم ولكم عذاب عظيم مضاعف. قال الله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. الآيات يحذر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدنيا وحطامها، فقال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا تنالونه بالنقض وعدم الوفاء، إنما عند الله من الثواب العاجل والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله، هو خير لكم من حطام الدنيا الزائلة إن كنتم تعلمون. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الذي عندكم هو لو كثر جدا لا بد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس. وهذا كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حق الله، فإن هذا الزهد واجب. ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين، وليس ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين، وليس الزهد الممدوح والانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر ونحوها، بل لا يكون العبد زاهدا زهدا صحيحا حتى يقوم بما يقدر عليه من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة، ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل. فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنيا، والرغبة والسعي لكل ما ينفع. ولنجزين الذين صبروا على احرص. من وصايا النبي قوله: احرص على ما ينفع. عام سبحان الله، احرص على ما ينفع. إذن هذا فيه يعني يقابل هذا ما يضر وما لا ينفع. فمن الجهل إيثار ما يضر على ما ينفع، أو إيثار ما لا خير فيه على ما ينفع. فموجب العقل والشرع هو الأخذ بالأسباب النافعة، وأنفعها وأعظم النفع النفع الأخروي، النفع الأخروي، النفع بالآخرة، فإنه النفع الدائم. نعم. ولنجزين الذين صبروا على طاعة الله وعن معصيته وفطموا نفوسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمال صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب، ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآيات أي فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأجلها وفيه صلاح القلوب والعلوم الكثيرة، فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة، فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها. والطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة. يسعى في إهلاك الإنسان بكل طريق، يسعى لصده عن فعل الخير وحمله على فعل المعصية، وإلى العبد تعدى تجاوز هذه الخطوة وفعل الخير عمل الشيطان على إشغال وإدخال ما ينقص عليه ثوابه، كما جاء في الحديث في شأن الصلاة: إذا ذوب بالصلاة أدبر الشيطان، فإذا فرغ من الأذان والتكبير رجع داخل الإنسان، خطر بينه وبين قلبه حتى يشغل اذكر كذا اذكر كذا. هكذا أيضا عند قراءة القرآن يعرض على التشويش عليه وش غالب بالأفكار هنا وهناك، لأن هذا إما أن يفضي إلى إفساد عمله أو يفضي إلى تنقيص يعني فضله وتنقيص ثوابه. ولهذا شريعة التعوذ بالله من الشيطان عند إرادة تلاوة القرآن، وفي أول الصلاة أيضا عند قراءة الفاتحة وما بعد. وهذا فيه اللجأ إلى الله، الاستعاذة بالله فيها الاعتصام واللجأ إليه، فإن الشيطان الخفي الباطن من الجن لا يقاوم بالأسباب الحسية، لا يقاوم إلا بالأسباب الشرعية المعنوية. نعم. فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله والاستعاذة به من شره. فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متدبرا لمعناها معتمدا بقلبه. متدبرا لمعناها يعني ما يقولها بلسانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني بدون، لا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحضر ما فيها من اللجأ إلى الله والتوجه إليه بطلب العافية واستشعار خطر الشيطان هذا الشر اللي أنت تحاذره. هذا ما ينبه إليه الشيخ بقوله: متدبرا لمعناه. أعوذ بالله من الشيطان. نعم، متدبرا لمعناه. متدبرا لمعناها معتمدا بقلبه على الله في صرفه عنه، مجتهدا في دفع وساوسه وأفكاره الرديعة، مجتهدا على السبب الأقوى في دفعه، وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل. فإن الشيطان ليس له سلطان أي تسلط على الذين آمنوا على ربهم وحده لا شريك له يتوكلون. ما يدفع الله، يقول الشيخ وعلى ربهم وحده لا شريك له. الشيخ عنده يعني تنبيهات دقيقة سريعة، وحده لا شريك له، هذا فيه أخذ من الحصر. وعلى ربهم يعني لا على غيره، تقديم المعمول والجار المجرور يفيد الحصر كقوله إياك نعبد. الشيخ يعني نبه إليها أو ضمنها الكلام بدون يعني ذكر المصطلح اللغوي هذا الحصر، هذا تقديم الجار المجرور يفيد الحصر. فلهذا يقول وعلى ربه وحده لا على غيره. نعم. يتوكلون فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له عليهم سبيل، وإنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه أن يجعلونه لهم وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه، فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم فأزهم إلى المعاصي أزا وقادهم إلى النار قودا. وإذا بدأنا انتهى. نعم. عبد الرحمن.